ان قتلوها لانها اسلمت، وخسارة كانت حامل في شهرين. كأن المسلم اذا زنى بكثرة يبقى زنى حلال. ما هذا الخبث اللي الجاري كل يوم حتى الان مناع على جرائد المجلات، وكثير من الناس ليس عندها من العلم ولا ابجديات الاسلام ما يرد هذا الخبث. موضوعات تافهة، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون ابجديات دينهم. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا. في هذا الوقت وهذه المعمعة خرج علينا خبران متناقضان اشد التناقض، لكن يبعثان على الاسى والحزن. الخبران في جريدة المسلمون، الخبر الاولاني ملياردير فلسطيني عرض ان يشتري حطام السيارة ب$20 مليون، سيارة المرأة البغي اللي هي في الحادث المعروف لديه. $20 مليون حطام سيارة وصفوها انها مثل علبة وطئت بالاقدام. يريد ان يشتري حطام السيارة ب$20 مليون. فعملوا معاه حديث $20 مليون انتظروا الفلسطيني، وادي المستوطنات، وادي الحكم الزيتي، وادي العملية مبهدلة في البهدلة، ونتنياهو فارد عضلاته، والمسألة لا تحتاج، وانت رجل فلسطيني على الاقل تتضامن مع الجياع العراه الذين لا يجدون مساكن، تروح تشتري حطام سيارة ب$20 مليون. قال له يا استاذ انا رجل تاجر، هذه المعاني اللي انت بتدور عليها دي ليست عندي، انا رجل تاجر اشتري حطام السيارة ب$20 مليون سابيعها ب$200 مليون. طبعا $200 مليون لان الاكرة دي كانت هي حطت ايدها عليها، فيشتريها واحد غبي مغفل ب$1 مليون ولا ب$200. يقول لك انا رجل اتصرفت من الناحية التجارية المحضة، انما مثال العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي ليست عندي. في ذات الجريدة ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان يبيعوا له مكة بأي ثمن. هو يريد مكة عشان ينشئوا معبد هناك، ويعرض ما يشاءون من الارقام اللي تخطر على باله. فانظر اليهم وانظر الينا، انظر الى هؤلاء كيف يفكرون، وانظر الى هذا كيف يفكر. اليهود في العالم 15 مليون يهودي، معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم واعلام العالم واموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم، مع 15 مليون فقط، 15 مليون فقط يملكون الدنيا كلها، لان اغنياء اليهود وظفوا اموالهم لخدمة اليهود، حتى اصبحوا الان لا يتحكمون في انتخابات الرئاسة الامريكية فقط، بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم، وهم الذين يضعون التقارير، وهم الذين يرشحون الوزراء، وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات، بما لديهم من مخطط رهيب، عندهم تغلغل كامل في الانظمة. ومن يقرأ كتاب بروتوكولات حكومات صهيون يعلم صدق ما اقول. الكتاب ده اتنشر منذ اكثر من 100 سنة، وكأنهم يتكلمون عن الان، كل شيء خططوا له كان. اذا ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة. بعض الناس قد يقول انت بتتكلم في قضايا ليست جذبات، ليست هذه القضايا مهمة، احنا نريد القضايا الخطيرة. اقول لا، من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي، ولقد صدق القائل اذا كان عدوك نملة فلا تنملة. معظم النار من مستصغر الشرر. كنا نظن ان هذه المسائل تافهة ولا تؤثر في العوام، اذا بها تؤثر فيهم فعلا، وتخط مستقبل كثير منهم، ويعادون كثيرا من النصوص الثابتة. لا اذهب بك بعيدا، هذا احد الدعاة الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن احاديث الزهد في الدنيا، واحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن واحاديث صحاح كثيرة. فاتى بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واتى بالاحاديث التي اتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا، وقال آفتنا من انتشار مثل هذه الاحاديث. هي احاديث الصحيحين اجمع العلماء على صحتها. يقول آفتنا

فيقوم يفهم ان اضيقه ان انا ارميه في بير اذا لقيت بير. طب يفرض ما فيش بير اذبحه؟ ما انا مش مستبعد ان واحد برضه يقول طالما ما عرفتش اضيق عليه اعمل فيه اي حركه مثلا. لا، مساله هذا هذه المساله انا ما قلتها، وليس هذا هو مضمون الحديث. عندنا آفة ايضا تكلمت عنها في مسائل الولاء والبراء، اننا نشئنا تنشئه خاطئه، ومصطلح الاخوه في الانسانيه غزا مصطلح الاخوه في الله. الاخوه في الانسانيه ده مصطلح هو الذي غزا وعلى نجمه. ليه؟ لان كل وسائل الاعلام مرئيه كانت او مقروءه او مسموعه كلها تصب في هذا الاتجاه، كلها تصب في هذا الاتجاه الاخوه في الانسانيه، متصورين ان لما يقول هذا انا لن اظلم النصراني مثلا او لن اظلم اليهودي. لا والله، لا يمنعني عن ظلمه الا الاسلام، لكن اعطني عزتي ولا تاخذها مني لاستعلي بها وقل لي لا تظلم. لا تظلم، هناك فرق ما بين القاء الموده وما بين التعامل. التعامل مع اهل الكفر واهل الحرب جائز باتفاق المسلمين. انت رجل تاجر وتحتاج الى رضاعه مستورده، بتعمل تعاقد وبتعمل صفقات مع ناس كفر بالله، هذا جائز لا اشكال فيه. وكان المسلمين يتبايعون مع الروم ومع فارس، تقول له صباح الخير عقدنا كذا وكذا والحكايه كذا وكذا، ابعث لي ابعث لي، خلاص انتهت المشكله على كده، المساله على كده. لكن المسلم يختلف، اولى قبله كيف انت، كيف اصبحت، كيف اولادك، لعلك بخير، اذا حمد الله انا احمد الله واثني عليه انه هو ما زال بخير وطمع عليك، حتى لو كان بيني وبين الخصوم. الأخوة في الله عز وجل لا يرفعها البغي، لا يرفعها البغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. لكن نحن ما ربينا على هذا المصطلح، آباؤنا فرطوا في تربيتنا، والإعلام شغال، الإعلام شغال. يعني أرى المثال الذي تذكره يندرج ولو من طرف خفي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنا أقول الآن التلفزيون اللي شغال في البيت أليس هو والد ولدك؟ هو الناس بيقولوا كده، الناس يقولوا كده في أمثالهم مثل غلط، لكن أنا سأحتج به عليهم. يقول لك الأب اللي ربى مش اللي خلف، مش كده بيقولوا كده في الأمثال؟ يقول لك الأب هو اللي ربى مش اللي ولد. طبعا الكلام ده غلط، الأب هو اللي ولد باختصار. ادعوهم لآبائهم، هو ابن مين؟ واحدة مثلا طلقت ومعها ابنها الصغير، تزوجت رجل، فالرجل الثاني أخذ هو لسه ابن شهرين ثلاثة أربعة ورباه وخلاه رجل كبير، ولم يرى أباه على الإطلاق طيلة حياته. من أبوه؟ اللي رباه ولا اللي خلفه؟ طيب أنا بقى يعني من باب إيه؟ الإلزام فقط، مش من باب الاحتجاج، هقول إن اللي بيربي ابنك ده ابن مين؟ ابن تلفزيون، ابن تلفزيون. ليه؟ لأن الأب على مذهبهم هو الذي يربي. شيء أنا التلفزيون مفتوح 24 ساعة والأب 18 ساعة شغال. يعني أحيانا بعض الأباء بيقول أولاده بيحشون، يدخل الساعة واحدة بالليل ويطلع الفجر. ده يربي فين ده؟ تعرف العيل بتاع عبدة الشيطان، من ضمنهم ولد القاضي بيسأله فبقول له أنت ليه عملت كده وبتاع، واسترسل معاه قال له أنا ما شفتش أبويا من سنة. قال له يا ابني أبوك مسافر؟ قال له لا، ده بيبات في البيت كل ليلة، ورجل دبلوماسي شهير معروف. ليه؟ قال ما شفتوش من سنة. هو طبعا الولد بيطلع يسهر مع أصحابه، يرجع الساعة 4 الفجر والراجل بينام بعد العشاء. هو بيطلع الفجر عشان يروح الديوان الشغل والولد بيكون لسه نازل. فبقى له سنة ما شافش أبوه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، فإذا غاب الوالد وغاب دوره فلا يبقى إلا الحاضر. الحاضر مين؟ التلفزيون. التلفزيون هو الذي يربي. فمن جملة ما قتله التلفزيون هذه المسألة، مسألة الاعتزاز بدينك. ليس معنى أن تعتز بدينك أنك أنت تظلم، أرجو أن المسألة تكون واضحة. هم عندهم كده، تعتز بدينك تبقى بتظلم.

طيب ده الحسنى هناك الغلظة، يبقى هل في تعارض؟ لا، ليس في تعارض، في شق يستحق الحسنى وفي شق يستحق الغلظة وهكذا. فإذا وهذا الكلام أنا طرحته كله أمامكم، فلعل يعني صاحبنا لم يحضر جزء من الكلام، لكن لم يرد في كلامي أنك أنت إذا قابلته أن تطرحه في بئر. بالعكس، أنا أقول لك إذا وجدته في بئر فأخرجه، أي كلام صريحه، إذا لقيت واقع في بئر طلعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ألنا في هذه الأنعام أجرا؟ ها؟ قال لك في كل كبد رطبة أجر، فخلاص اعتبروا من الأنعام وطلعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.